فإنها تسلم ويسلم عليها. وأما إذا كانت شابة أو أنها تشتهى فإن هذه لا يسلم عليها ولا يسلم عليه, لا يسلم عليها ولا يسلم عليه. وإذا كنا جماعة من النساء مجتمعات وسلم وجاء إنسان إليهن وسلم عليهن فإن ذلك جاءت به السنة, كما في هذا الحديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عصبة من النساء جلوس فأومأ بيده بالتسليم, أي أنه سلم عليهن كما جاء في بعض الروايات أنه سلم علينا. ويكون ذكر الإيمان باليد يعني معناه مع التسليم مع السلام, وليس بدل السلام كما مر أنه فعل اليهود والنصارى الذين يسلمون بأصابعهم وبأكفهم. المسلمون يسلمون بالسلام وبالكلام, ولكن إذا كان من بعد أو كان هناك أمر يقتضيه فإنه يشير, لأن إذا كان سلم على أناس بعيد وصوتهم يعني لا يبلغهم ولكنه نطق وأشار إن هذا لا بأس له, وذاك أيضا يرد بالسلام ويشير يعني حتى يعرف ويعرف أن هذا حصل منه السلام وهذه علامة على السلام, فيرد عليه سلاما وإثارة. هذه الإشارة من أجل التنبه إلى السلام, لأنه قد لا يبلغه صوته, قد لا يبلغه صوته لبعده فيسلم عليه ويجعل الإشارة هذه مساعدة على معرفة المقصود. أما إذا كان ليس هناك أمر يقتضيه بأن يكون عن قرب فإنه يسلم بدون ما يشير. عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. ألوى بيده يعني أشار إليه السلام عليكم وأشار بيده, وجاء في سنة أبي داود فسلم علينا فسلم علينا, يعني كان بعيد عنهم كان يعني في مسافة بينه وبينه. وأشار عبد الحميد بيده, إيه يعني ألوى يعني إشارة, يعني تفسير الإشارة أشار بيده ألوى بيده يعني يثير إلى الإشارة التي يعني حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يحكي أو يبين الإلوى, كان ألوى بالتسليم يعني أشار بيده. هل يجوز إلقاء السلام على البعيد مع رفع اليد؟ نعم, إذا كان سلام ومع رفع اليد لا بأس, ما رفع اليد فقط لا ليس له, ليس له أن يسلم بيده فقط, وإنما كونه يسلم ويشير بيده يعني حتى ينبه أنه يسلم لا بأس. يقول إذا كان المسلمون جالسين مع كفار فكيف يكون السلام؟ يسلم على المسلمين فقال السلام عليكم, ويكون مقصود المسلمين مثل ما جاء في الحديث ذاك اللي في جماعة يعني أخلاط من المسلمين والمنافقين وسلم عليهم, فالمقصود ذلك المسلمين. فإذا كانوا مسلمين وكفار فإنه يسلم سلام على المسلمين ويقصد المسلمين لا يقصد الكفار. نعم. هل يجوز إلقاء السلام على اتباع المبتدع إن كانوا يتعصبون له؟ وهل يجوز هجرهم؟ أول شيء يجب نحدد البدعة ما هي, لأن الناس كثير من طلاب من المنتسبين لطلب العلم الآن كل من خالفهم بشيء قالوا أنت مبتدع, لأنهم ما يعرفون ما هي البدعة. لازم نحدد البدعة, لأن كثير من المنتسبين لطلب العلم الآن يطلقون البدع على أشياء ليست بدع, وكل من خالفهم في شيء قالوا أنت مبتدع, هذا ما يصلح ولا يجوز. البدعة هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه, إحداث شيء في الدين لم يكن منه, كما قال صلى الله عليه وسلم